بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في هذه الآية المراد بهم الولاة والعلماء، وكان في صدر الإسلام الوالي كان عالما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فكان يجتمع فيهم أنهم ولاة أمر وأنهم علماء. فيما بعدهم اختلف الولاة، فأحيانا يكون الوالي وولي الأمر عالما، وأحيانا لا يكون عالما. فإذا كان ولي الأمر عالما فالمراد في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المراد هنا أولي الأمر الذي هو الوالي السلطان ولي الأمر، الذي يجتمع أو تجتمع فيه الولاية والعلم، يجتمع فيه الولاية والعلم. أما إذا كان الوالي ليس بعالم فيطاع الوالي فيما فيه مصلحة الناس وليس بمحرم مجمع عليه بين العلماء، يطاع في غير معصية الله المجمع عليها، ويطاع العلماء فيما يخص الدين. فيطاع ولي الأمر فيما يخص أمر الدنيا في غير معصية الله المجمع عليها، ويطاع العالم في أمر الدين ما لم يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فالرد إلى الله سبحانه، الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. تكملة الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرسول الرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته. وهذا أيضا دليل على حفظ الكتاب ودليل على حفظ السنة، فالله سبحانه وتعالى حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ أيضا السنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله. فالسنة وحي من الله، وحي من الله كما قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. القرآن اللفظ والمعنى من الله، القرآن اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن وأسمعه جبريل، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. السنة المعنى من الله، المعنى من الله واللفظ من جبريل عليه السلام. يوحي الله سبحانه وتعالى إلى جبريل بما يريده سبحانه وتعالى، فينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أراده الله. فها هنا هو الفرق بين الكتاب والسنة. الكتاب القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، السنة المعنى من الله سبحانه وتعالى واللفظ من جبريل عليه السلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فينزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، والفرق بينهما واضح. فكتاب الله سبحانه وتعالى له قدسية أعظم من السنة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا إذا اختلفنا في شيء وإذا تنازعنا في شيء أن نرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يحفظ الكتاب وغير وبدل القرآن، ولم يحفظ السنة فغيرت وبدلت ولم نجد حديثا صحيحا، كيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة ولا يوجد الكتاب والسنة؟ فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ الكتاب وحفظ السنة. إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر يشمل القرآن والسنة، كلها منزلة ووحي من الله. وإنا له لحافظون، فالله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ السنة بأن قيض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم علماء ربانيين حفاظ أخرجوا الحديث الصحيح من الحديث الحسن، من الحديث الضعيف، من الحديث الموضوع. فالسنة ولله الحمد محفوظة كما أن القرآن محفوظ. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق ومن يشاقق الرسول، يشاقق الرسول ايش معنى يشاقق؟ ها؟ لا، يشاقق يجانب، يكون النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في جانب وهذا الإنسان في جانب آخر، يعني يبتعد عن السنة، يبتعد عن الدين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يأتي الآن إلى القرآن والسنة ويترك فهم السلف، يقول أنا أخذ الكتاب والسنة بفهمي وكما يقال دعاة التجديد ونحو ذلك، هنا نقول خالفتم هذه الآية ولم تتبعوا سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون أولى الوصف بالمؤمنين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الآية فيها وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة سبيل المؤمنين. أيضا قال سبحانه وتعالى في الآية أيضا قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. الآن الصحابة كيف يردون الأمر إلى الرسول؟ يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألونه في حياته، لكن بعد مماته كيف نرد الأمر إلى الرسول بالرد إلى سنته بعد مماته؟ وإلى أولي الأمر منهم، هذه الآية المراد بأولي الأمر هم العلماء، إن كان الوالي عالما فيرد إليه أمر الدين والدنيا، وإن لم يكن عالما فيرد إليه أمر الدنيا ويرد إلى العالم أمر الدين. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من الذين يستنبطون؟ الولاة أو العلماء؟ العلماء. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذه الآية فيها وجوب رد الأمر المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح. ففهم السلف الصالح مهم جدا، فهم السلف الصالح مهم جدا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات الفردوس، له كلام مهم في وجوب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فقد قال رحمه الله قال رحمه الله في كما ذكر ذلك في مؤلفاته، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم الصحابة وتابعوهم بإحسان، الصحابة وتابعوهم بإحسان هم الصادقون. قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله: من قال أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف الأمة فهو مبتدع ضال. طبعا هنا فهم القرآن والسنة، فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فيما يخص الأمور الدينية، أما الأمور الدنيوية أمر الخلق مثلا في خلق البحار أو خلق مثلا معجزات في النحل، معجزات في خلق البحر وبينهما برزخ لا يبغيان وغير ذلك مما يسمونه الإعجاز القرآني، هذا أمره أخف من أمور العبادة. من يأتي يحاول أن يفهم التوحيد بفهم جديد غير ما فهمه السلف الصالح، من يريد أن يفهم الصلاة بفهم جديد غير فهم السلف الصالح ونحو ذلك، هذا الذي يوقف عند حده ويقول لابد من فهم الكتاب والسنة بدون لابد من فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وإلا من فهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف الأمة فهو مبتدع ضال. فيجب علينا أن نكون سلفيين بأن نتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.